بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الحج، يقول الله سبحانه وتعالى بعد قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الحق؟ أي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، بينما ما سواه من المخلوقات، ما سواه ممكن الوجود. أي شيء غير الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. هذا من جهة. من جهة ثانية، وجود الأشياء ليس بذاتها بل بقدرة الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي شيء قائم به. فوجود الأشياء ليس ذاتيا، إنما الوجود وجود الموجودات مستمد من الله عز وجل، فوجودها ليس حقيقي، وجودها متعلق بوجود الله، وجودها متوقف على وجود الله. إذن ذلك بأن الله هو الحق، أي أن في الكون حقيقة واحدة ألا وهي الله سبحانه وتعالى. أول معنى أن الله هو الحق، أي أنه أزلي أبدي سرمدي، لا يتعلق وجوده بشيء آخر. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى الله الصمد أي ذاتي الوجود. أما نحن مفتقرون إلى الهواء، فإذا انقطع عنا الهواء نفقد الحياة. مفتقرون إلى الماء، مفتقرون إلى الطعام والشراب، مفتقرون إلى جهاز القلب. فلو تعطل هذا العضو الخطير لأصبحنا جثة هامدة. مفتقرون إلى أجهزة كثيرة جدا، إلى أجهزة عصبية وأجهزة هضمية. فحياة الإنسان مفتقرة إلى ما لا نهاية له من المقومات، بل إنها مفتقرة إلى الروح التي هي قوة الله في الإنسان. فوجود الكون وجود وهمي، لأن هذا الكون كن فيكون زل فيزول. إنما أمرنا إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن وجود المخلوقات وجود ليس أصليا، وجود مبني على وجود الله عز وجل. فالحق هو الله، هو الأبدي السرمدي، أما الأرض كل من عليها فان. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ذلك بأن الله هو الحق. لذلك من تعلق بالحق سعد إلى الأبد، ومن تعلق بالباطل زال مع الباطل وزهق مع الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو حق ومخلوقاته بالحق. معنى بالحق أي بحكمة بالغة، كل شيء خلقه الله عز وجل بدرجة وبحجم وبشكل وبنوع وبتعقيد وبإمكانات وبأجهزة وبطباع، بحيث لو اختل بعضها لكان هذا نقصا في حكمة الله عز وجل. أول معنى ذلك بأن الله هو الحق، أي هو الأبدي السرمدي، كل شيء سواه يفنى، لا بقاء لشيء سواه، هو الحي الباقي. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، بمعنى أنه واجب الوجود بينما غيره ممكن الوجود، إنه مصدر الوجود وقوام الوجود، ولا وجود إلا وجوده. المعنى الثالث مخلوقات الله عز وجل بالحق، كل مخلوق له شكل، له حجم، له خصائص، له صفات، له أجهزة، له طباع، إنها بالحق، بحيث لو زادت درجة أو نقصت درجة لكان هذا خللا في خلق الله عز وجل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني هذا المعنى ينطبق على الكون كله. بعد الأرض عن الشمس بالحق، لو زاد هذا البعد لاختل توازن الأرض، لو قل هذا البعد لاحترق من على الأرض. بعد القمر عن الشمس، بعد الأرض عن القمر، طبيعة الجبال، طبيعة البحار، أنواع النباتات، أنواع الحيوانات، أنواع الأسماك، أنواع الأطيار، كل مخلوق ليس في الإمكان أبدع مما كان، كل مخلوق كبيرا كان أو صغيرا، جليلا كان أو حقيرا. هذا المعنى الثالث، الله سبحانه وتعالى هو الحق الأبدي السرمدي، وهو الحق واجب الوجود وغيره ممكن الوجود، وهو الحق قوام الوجود. الآن مخلوقاته بالحق، يعني بوضع كامل كمالا مطلقا، ذلك بأن الله هو الحق، نظامه بالحق، مخلوقاته أنواعها أعدادها أشكالها بالحق، تسيره بالحق، نظام المجرات بالحق، نظام الكواكب بالحق، المجموعة الشمسية بالحق، خلق الإنسان بالحق، خلق الجنين بالحق، خلق النبات بالحق، يعني بوضع كامل لا يقبل تعديلا. مثل بين أيديكم، هل علمتم أن خلق الإنسان طرأ عليه تعديل؟ أما أي خلق أن خلق الله عز وجل وهو الإنسان طرأ عليه تعديل؟ لا، ولكن صنع الإنسان يطرأ عليه ألف تعديل وتعديل. انظر إلى مركبة صنعت عام 1910، وانظر إلى مركبة صنعت عام 1980 أو 88، ترى أن بينهما بونا شاسعا، بونا كبيرا جدا. إذن خلق الإنسان يتكامل، لكن خلق الله عز وجل كامل كمالا مطلقا. معنى بالحق لا يمكن أن يطرأ عليه تعديل، والله الإنسان الفلاني هذا مولود سنة 1710 كان في نقص كثير، مو معقول الكلام. هلأ في تعديلات جوهرية أجريت على أجهزته، مستحيل الكلام هذا في حق الله، مستحيل. خلق الإنسان خلق كامل، لم يطرأ عليه أي تعديل، ذلك بأن الله هو الحق. كلمة الحق من معانيها أيضا نأخذ معناها من آيتين: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، الباطل الزائل والحق الثابت والدائم. فربنا عز وجل هو ثابت وخلق الكون ليبقى، وما ثناؤه إلا طور من أطواره. الإنسان خلق ليبقى، أن الإنسان مخلوق بالحق، ومعنى بالحق أي خلق ليسعد إلى الأبد في جوار الله عز وجل. ما الموت إلا ثوب يخلعه، هي العملية، ويرتدي ثوبا آخر. فالخلق بالحق، يعني الخلق لم يكن خلقا باطلا يعني زائلا، خلق الإنسان ليبقى أبد الدهر، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. المعنى الثاني أن الحق الشيء الهادف، يعني ربنا عز وجل خلق الإنسان لهدف عظيم. أما أن يقول بعض الناس إن الإنسان خلق للشقاء، هذا ليس بالحق معنى ذلك. يعني حينما تبني بناء ضخما لا بد من هدف كبير وراء هذا البناء، تبني جامعة، يبنى هذا البناء ليبقى ويبنى لهدف كبير. نقول هذا البناء بالحق بمعنى أنه أساساته متينة، بناؤه يبقى إلى عشرات السنين وله هدف كبير من بنائه. لذلك معنى الحق صار مجموعة معاني، من معاني الحق البقاء، من معاني الحق الكمال، من معاني الحق الديمومة، من معاني الحق أنه واجب الوجود، من معاني الحق أنه أصل الوجود، ذلك بأن الله هو الحق. الحق تأتي وصفا وتأتي صفة. نقول مثلا هذا القرآن حق، نصف القرآن بأنه حق، يعني ما في باطل ولا في تناقض ولا في خلل ولا في ريب ولا في زيغ ولا في آية تصادر حقيقة علمية. هذا القرآن حق، ومدام حق إذن ثابت. دائما الشيء الحق ثابت، لو بني بناء بشكل صحيح، لو بني الجدار بالحق يعني على ساقول يبقى هذا البناء، لو بني البناء لو بني الجدار من دون شاقول، بني مائلا، هذا البناء لا بد من أن يسقط. فالبناء الذي بني على شاقول حق، والجدار الذي بني بلا شاقول باطل لا بد من أن يسقط. فلذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يعني هذه الآية، ما دام الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذا الذي خلق الإنسان بهذه الأطوار قادر أن يخلقه خلقا ثانيا. لذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أي شيء، ما من كلمة في اللغة أشمل وأوسع من كلمة شيء، لأن كلمة شيء تشمل كل شيء، وأنه على كل شيء قدير. قدرة الله عز وجل لا تحد، بينما قدرة الإنسان محدودة. يعني أيها الإنسان، هل تأملت في الكون؟ هل أجلت فكرك في خلق السماوات والأرض؟ هل فكرت في خلقك؟ هل فكرت في خلق طعامك؟ في خلق شرابك؟ في خلق ما تأكله من حيوانات؟ في خلق ما تستعين به من حيوانات؟ هل فكرت في خلق الأطيار، في خلق الأشجار، في خلق الأسماك؟ هل توصلت من هذه الجولات إلى أن الله هو الحق؟ يعني ليس في الوجود حقيقة إلا الله، وما سوى ذلك صور وأخيلة لا تقدم ولا تؤخر. هنيئا لمن ربط مصيره بالحق، والويل لمن ربط مصيره بالباطل. الباطل زهوق، والباطل لا بد من أن يسقط. نعم. وأن الساعة آتية، يعني الإنسان إذا فكر تفكير بسيط وتوصل من هذا التفكير إلى أن هذا الكون عظيم وخالقه عظيم، وفي الحياة الدنيا حبوب متفاوتة، هذا مريض وهذا صحيح، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا غني وهذا فقير، هل يعقل أن يستمتع الغني بالغنى ويموت، وأن يشقى الفقير بالفقر ويموت، وأن يسعد القوي بقوته ويموت، وأن يشقى الضعيف بضعفه ويموت وينتهي كل شيء؟ نقول يا ربي أين حق الفقير؟ أين حق الضعيف؟ أين حق المريض والعليل؟ لا بد من يوم يحاسب فيه الإنسان على أعماله كلها، لا بد من يوم يعاد فيه تقييم كل شيء، لا بد من يوم ينال الإنسان جزاء عمله إن صغيرا أو كبيرا، لا بد من يوم يعود الحق إلى نصابه، لا بد من يوم يأخذ كل ذي حق حقه. إذن وأن الساعة آتية، يعني من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، من لوازم إيمانك بعظمة الله أن تؤمن بعدالته، وعدالته لن تتحقق كاملة إلا في يوم الدين، يوم البعث والنشور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لذلك الإنسان يتوهم أحيانا أن الموت نهاية الحياة، والأصح من ذلك أن الموت بداية الحياة. لهذا قيل الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. لذلك الإنسان في الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، ما في عمل بالآخرة، ختم العمل بقي الجزاء، والآن العمل مفتحة أبوابه لكن الجزاء يوم القيامة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العلماء وقفوا عند هذه الآية، هذا الذي يجادل يماري يناقش من دون علم يستند إليه، ومن دون هدى يهتدي به، ومن دون كتاب يعلم تأويله، لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعض العلماء قالوا العلم هو علم أهل الأرض، والهدى سلامة التفكير، والكتاب المنير هو الكلام الذي أوحاه الله عز وجل إلى بعض أنبيائه. فكأن الإنسان إذا أراد أن يناقش عليه أن يستند إلى علم قد تعلمه، أو إلى هدى يهتدي به، أو إلى كتاب منير يضيء له السبيل. أما الذي يناقش بلا علم هذا إنسان أحمق، إنسان غبي، إنسان مبطل، إنسان مفتري. والذي يناقش بلا منطق، بلا منطق سليم، لا يستخدم وسائل المنطق الصحيحة في الوصول من المقدمات إلى النتائج، هذا أيضا مناقشته باطلة. والذي لا يهتدي بكتاب الله عز وجل، ولا يأخذ آياته موضع الجد، ولا يعتمدها في المناقشة، هذا إنسان أيضا مناقشته باطلة. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنك إذا أردت أن تناقش فهل عندك علم تحصلته؟ أو هل عندك منطق سليم تدربت عليه؟ أو هل عندك آيات بينات من قبل الله عز وجل تهتدي بها؟ لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. بعضهم قال العلم هو المسلمات، أن الجزء أصغر من الكل، هي مسلمة، أن الجمع أكثر من الواحد، هي مسلمة، في مجموعة مسلمات في المنطق، هذه لا برهان عليها لأن البرهان يعتمد عليها. بعضهم قال العلم هو المسلمات والبديهيات، والهدى هو إشراق الحقيقة في قلب الإنسان، والكتاب المنير هو القرآن الكريم أو أي كتاب سماوي. على كل، إذا أردت أن تناقش مهندسا فينبغي أن تكون مهندسا، وإذا أردت أن تناقش طبيبا فينبغي أن تكون طبيبا. الطبيب لا يسمح لك أن تناقشه وأنت جاهل، والمهندس كذلك. وإذا أردت أن تناقش لغويا فلا بد من أن تكون لغويا مثله، هي علم. والهدى لا بد من قواعد منطقية في التعامل مع الأفكار، هذه المقدمة تفضي إلى هذه النتيجة، أو أن تأتينا بآية، يعني يا عنا دليل عقلي أو دليل نقلي أو دليل واقعي. العلماء قسموا الأدلة إلى أنواع ثلاثة. الدليل النقلي ما جاء عن الله عز وجل في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، هذا دليل نقلي، أخي هذا الأمر حرام، ما السبب؟ قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الاستهزاء يا أخي حرام، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، شيء جميل. إما أن تأتي بالدليل النقلي قرآن أو حديث. النبي الكريم قال لا تبع ما ليس عندك، فإذا واحد باع بضاعة على المسطرة هي مخالفة في البيع، فإذا أنت وجدت تاجر يبيع بضاعة قبل أن يقتنيها فيك لك أن تنهاه عن ذلك، يقول لك والدليل، تقول له قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل نقلي. فإذا أردت أن تناقش الناس أنت بحاجة إلى دليل. الدليل ثلاث أنواع، دليل نقلي وهو أعلى أنواع الدليل، من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة، أو الأصح ما صح من السنة المطهرة، يعني آية قرآنية أو حديث متواتر صحيح، حديث حسن مقبول، لكن حديث ضعيف مرفوض في الأحكام الشرعية، مقبول في الفضائل، في فضائل الأعمال وفي المكارم الأخلاقية. هذا هو الدليل النقلي. الدليل العقلي المنطقي، الدليل العقلي هو المنطقي. أخي بتقول له إنه هذا المخدرات حرام لما حلال، بتقول له حرام، بدك هات لي آية، الله حرم الخمر فقط، بتقول له كل مسكر حرام بالمنطق. لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها تسبب السكرة، فأي مادة أخرى تنطبق عليها علة التحريم إذا هي محرمة أيضا. هذا دليل عقلي بالقياس، يعني قسنا كل أنواع المخدرات على الخمرة، إذا محرمة، محرمة بالقياس يعني بالدليل العقلي، ما دامت العلة متحدة إذا حكم الخمر ينسحب على كل مسكر آخر. شيء جميل، هذا دليل ثاني. الدليل الثالث الواقعي، الواقعي يعني لما من خلال العلوم الوضعية تكتشف أنه تربة القمر ليست من طبيعة تربة الأرض، فإذا أردت أن تذهب مع بعض العلماء من أن السماوات كانت كتلة واحدة ثم بفعل الدورة بفعل الدوران انفصلت بعض الكواكب عن بعضها، هذا يجب أن يتبعه أن تكون تربة القمر من نوع تربة الأرض، فإذا كانت تربة القمر من نوعية أخرى فهذه النظرية مرفوضة. هذا دليل واقعي واقعي. إذا نحن بالمناقشة نحتاج إلى دليل واقعي وإلى دليل عقلي وإلى دليل نقلي. أعلى درجة في الأدلة للمسلمين الدليل النقلي، أعلى درجة في الأدلة لغير المسلمين إنسان غير مؤمن بالأديان الدليل الواقعي والعقلي. فالإنسان عليه أن يكون حكيما إذا ناقش الناس. إذا ناقشت إنسان مسلم يؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله يكفيك أن تأتيه بالدليل النقلي، آية قرآنية أو حديث شريف. أما إذا ناقشت إنسانا غير عابئ بكتاب الله ولا بالسنة المطهرة يجب أن تبدأه بالدليل العقلي أو الدليل النقلي. لو واحد قال لك أنه في دواء يصيل العبر وهو مسلم تقول له لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يقول فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فهذا الدواء لا تصدقه، هي دعاية إعلامية لا قيمة لها. أما إذا خاطبت إنسان آخر غير مؤمن بالقرآن وسنة عليك أن تتبع الدليل العقلي أو الدليل الواقعي. هذا معنى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا بالدليل الواقعي العلم ولا بالدليل العقلي الهدى ولا بالدليل النقلي الكتاب المنير. وهذه آداب المناقشة. ثاني عطفه، العطف هو الجانب، يثني جانبه كبرا كقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس. تصعير الوجه كبرا وثني العطف كبرا. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله حينما يناقش بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني يقول لك لا بد من الاختلاط. تقول له الأجانب حينما رأوا آلاف مؤلفة من اللقطاء في الحدائق جعلوا الجامعات هناك ذكورا وإناثا، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالأديان حفاظا على بنية مجتمعهم جعلوا هكذا. في عنا دليل واقعي. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هو يريد الشهوة، يريد أن يستمتع بالمرأة بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع، لذلك يحبذ الاختلاط، يحبذ الانحلال، يحبذ اختلاط الأنساب، يحبذ التبذل، يحبذ خروج المرأة بأبهى زينة من أجل أن يروي نهمته ويحقق شهوته بشكل غير مشروع. فلذلك ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هو يريد أن يصد الناس عن سبيل الله، يريد أن يبعدهم عن طريق الحق، يريد أن يكون هؤلاء الناس منحلين. له في الدنيا خزي، وعد إلهي. كل إنسان يريد أن يضل الناس عن سبيل الله، كل إنسان يريد أن يصد الناس عن طريق الحق، كل إنسان يريد أن يضل الناس عن طريق سعادتهم لا بد من أن يناله خزي في الدنيا، لا بد من أن يفضح على رؤوس الأشهاد، فضيحة مالية، فضيحة أخلاقية، فضيحة علمية في عمله، لا بد من أن يشهر به عقابا له على صده عن سبيل الله، هذا عقاب أليم. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه كبرا، يعني هذه اللام لام التعليل ليضل عن سبيل الله، هدفه إضلال الناس عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا الإنسان يقال له ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني الإنسان يوم القيامة يرى أنه لم يظلم، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه حقه غير منقوص. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون ظلاما، وظلام على وزن فعال صيغة مبالغة، فهل هو ظالم؟ ينفي المبالغة في الظلم لا لنفي المبالغة، إن مجيء صيغة المبالغة ظلام بعد النفي ليس لنفي المبالغة بل للمبالغة في النفي، يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الآن في عندنا نمط آخر من الناس، هؤلاء أيضا خطيرون. هذا النمط: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو الطرف، يعني إن صح التشبيه إن صح التمثيل، هذه الطاولة، هناك من يعبد الله على هذا الحرف، هو على حرف، على شفا هاوية، على وشك السقوط، أي شيء يسقطه، أي هزة توقعه، أي عاصفة ترميه، أي موجة تسحبه، موجة تسحبه، عاصفة تسقطه، دفعة قليلة تجعله يسقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف. الإنسان أحيانا يتصور الدين أنه إذا استقام على أمر الله حتضاعف غلته 10 أضعاف، حيشتري بيت في أرقى حي فورا، حيشتري مركبة فخمة، حيتزوج امرأة كما تحلو له، حيعيش حياة أين منها حياة الملوك. هذا الوهم خطير، هو يوظف الدين من أجل الدنيا، هو يتاجر بالدين، هو يجعل من الدين مصية للدنيا، هو يعبد الله على حرف. ما دام صحيح الجسم فهو يعبد الله، يؤدي صلواته، يصوم رمضان، يحج البيت، ما دام دخله وفيرا يعبد الله، ما دامت أسرته سعيدة يعبد الله، ما دام يرقى في سلم الوظائف يعبد الله، فإن أصابه خير اطمأن به. هذا الإنسان الوصولي، يعني يريد أن يصل إلى الدنيا عن طريق الدين، يتوهم أن الدين هو في الحقيقة لما الإنسان يستقيم على أمر الله الله يسعده في الدنيا، أما لا ينبغي أن يكون هذا شرطا، الله سبحانه وتعالى لا يشارط ولا يجرب، فبتوهم أنه إذا الإنسان آمن واستقام وصلى لازم ينجح من دون دراسة، يعني لازم أنجح، أنا بنجح، لازم يربح من دون جهد، يختار بضاعة سيئة تركها لسيدك، يختار بضاعة سيئة أسعارها مرتفعة بأرض رسومة تباع معه، يتفرقوا الناس من عنده. هيك الدين؟ بعد ما صليت صار معي هيك؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، إذا ما نجح بتلغي الصلاة، ما هيك اتفقنا؟ ما اتفق مع الله هيك إنه ما ينجحوا. هذا الإنسان إنسان ساذج، إنسان ضعيف التفكير، يريد الدين بالدنيا، يريد الدنيا بالدين، يوظف الاستقامة يتاجر بها. لو صورنا إنسان استقام استقامة كاملة وهو يطمع من هذه الاستقامة أن يزداد ربحه وأن تحل كل مشكلاته، إذا استقام بهذه النية ربما على الرغم من استقامته لا يحصل ما يبتغي، لأنه هي استقامة مشوبة، كأن تصادق إنسانا كي يعطيك مالا، فإذا أعطاك المال تمدحه وإذا منع عنك المال تذمه، هذه ليست صداقة، هي وصولية، هي انتفاع. لذلك ربنا عز وجل قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أنا أخشى من هؤلاء الناس كثيرا، ما دام تجارته ماشية عم يجي على دروس ثمن، وين والله صار معنا مشكلة بالتجارة، في صفقة ما ربحت، ما تجي على دروس، زعلان زعلان ما أجى على دروس. هذا موقف ضعيف، أنت تعامل خالق الأكوان. الإيمان الصحيح أن تحبه وأن تعرفه في السراء والضراء، في إقبال الدنيا وإدبارها، في الصحة والمرض. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا. والله وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على حبهم راض بما فعلوا. هون البطولة، البطولة أن تحبه في الضراء، أن تحبه في أثناء المصيبة، أن تقول له: يا ربي لك الحمد، مشى على قدميه 160 كيلومتر، اللهم صل عليه، ليصل إلى الطائف، أقام فيها أياما عدة يدعو أهلها إلى الإسلام، ردوه ردا قبيحا، استهزأوا به، استهزأوا برسالته، قال بعضهم: سأمزق أثواب الكعبة إن كنت رسولا، وقال آخر: لم يجد الله أحدا غيرك يجعله رسولا، وقال ثالث وقال رابع: أغروا به سفهاءهم، ألجأوه إلى حائط، قال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. في السراء وفي الضراء. لذلك النبي الكريم الله سبحانه وتعالى قال في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ذاق النبي الكريم الضراء فصبر، وذاق السراء فشكر. حينما فتح مكة طأطأ رأسه لله شكرا، وحينما قهر في الطائف قال: رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ذاق الضعف البشري وذاق النصر، وكان في الحالين إنسانا كاملا، كان صابرا راضيا، وكان شاكرا محبا حامدا. ذاق حياة الرخاء. لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك تعطي عطاء من لا يخفى الفقر. وذاق الفقر. هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. ذاق اليسر وذاق العسر، ذاق الرخاء وذاق الشدة، ذاق النصر وذاق الضعف، ذاق أن تطلق بناته نكاية به. هكذا فعل بعض كفار مكة قبيل البعثة، حينما جاءته الرسالة طلقوا بناته من أجل أن يغيظوه. وذاق أن في المدينة أراجيف ترجف في حق السيدة عائشة، وشيء لا يحتمله الإنسان. ذاق هذه وذاق تلك. ذاق الصحابة الأجلاء المودة الراقية، وذاق طباعا جلفة قاسية: يا محمد اعدل. قال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ قال له: هل يا أعرابي هل أحسنت إليك؟ قال: لا ولا أجملت. ذاق غلظة أبناء البادية بعضهم، وذاق نعومة أصحابه الكرام ورأفتهم. وفي كل الأحوال كان إنسانا كاملا. ذاق، عاش مع زوجة تكبره 15 عاما وكان وفيا لها، وعاش مع امرأة في ميعة الصبا. تقول له السيدة عائشة: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله، لا والله، لا والله، عن السيدة خديجة. ذاق كل الأحوال، ذاق لذة النصر، وذاق مرارة الضعف في أحد وفي حنين. لذلك جعله الله سبحانه وتعالى أسوة حسنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف. مريض أصيب بورم خبيث في أمعائه، زاره إنسان في المستشفى، قال له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. كلما زاره زائر يقول هذه الكلمة إلى أن توفاه الله عز وجل. مريض آخر على عكس ذلك. ومن الناس من يعبد الله على حرف. المؤمن الصادق يوطن نفسه على أن يذوق حلو الحياة ومرها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الثبات على المبدأ. عرضوا عليه امرأة جميلة وأن يكون زعيما لقريش وأن يكون أغنى أغنيائها، فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يعني أحيانا أحدنا بسبب بسيط بسيط ينتكس، بسبب تافه تافه يترك الصلاة. يا أخي أنت عاهدت خالق الكون، أنت فاوضت كف الرحمن في الحج، أنت تبت إلى الله توبة نصوحة، ببساطة بسهولة بسبب تافه، بضغط ضغط عليك به، لمشكلة ألمت بأسرتك، لعقبة نشأت في عملك، لإنسان يضايقك تترك الدين هكذا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف هون هالمكان خطر، يعني نفخة يقع، موجة تأخذه، دفعة تسقطه، على حرف. لكن في إنسان يعبد الله في الأعماق، في الأعماق. أحد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال أيعدنا صاحبكم؟ لم يقل رسول الله. قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. إذا كنت مؤمن صادق يجب أن توطن نفسك على طاعة الله في كل الأحوال. أنت مالك لحريتك وأنت فاقد لحريتك في البيت وفي غير البيت، في الحضر وفي السفر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في العسر واليسر، في ضيق الدنيا وفي سعتها، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. هذه البطولة، هذه الآية بتهز مشاعر المؤمنين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحد الصحابة الكرام جاء به كفار قريش ليصلبوه، قال أبو سفيان يا خبيب أتريد أن يكون محمد مكانك؟ قال والله ما أريد أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. مو على حرف، أكون بالأعماق، بالأعماق شوكة. ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. مو على حرف، يعني بسمع أخوان كثيرين جزاهم الله كل خير، يعني حالته ضيقة تلاقي دوامه مضبوط، في بحبوحة دوامه مضبوط صحيح، في ضيق قبل الزواج بعد الزواج، في عسره في يسره، والله في جميل. والله مثل هؤلاء يرفع الرأس بهم، مثل هؤلاء يعتمد عليهم، هؤلاء المؤمنون الصادقون. شو هو طفل؟ هو الإنسان الطفل لأتفه سبب يضحك، لأسفه سبب يبكي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير إلا جيب ملان بطن تلان كيف تمام، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة مشكلة مرضى تحليل طلع فيه أسيد أوريك مرتفع كثير، منع من كل الطعام تقريبا، فتنة، صهره طلق له بنته، ممكن يصير مرض بأهله بأولاده بنفسه، ممكن يوقف عمله نهائيا. وإن أصابته فتنة سماها الله فتنة لأنها سوف تكشفه على حقيقته، سماها الله فتنة لأنها سوف تكشفه على حقيقته. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انتكس يعني، قال لك هذا الدين كله خلط رأسا، خلط طلع ما استفدنا شيء، لأنه دنيا ضيقة، لأنه لم يجد عملا، مر أسبوع أسبوعين شهر شهرين بلا عمل، ضاقت به الدنيا، قال الدين باطل رأسا، اتهم الدين بالبطل، انقلب على وجهه، انتكس يعني، خسر الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، خسر الآخرة بكفره، وخسر الدنيا بسوء ظنه بالله عز وجل، ذلك هو الخسران المبين. الإنسان لا بد له من جهة يعتمد عليها، فإذا ترك الله عز وجل يلتجئ إلى جهات أرضية أخرى، يعني يتقرب من إنسان من أهل الدنيا، من أهل الحول والطول، يعتمد عليه، يخدمه، هذا جعله بديل الله عز وجل، كان معتمدا على الله عز وجل، فإذا هو يعتمد على زيد أو عبيد أو على فلان أو علان، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، هذا الذي اتجه إليه وجعله مكان الله عز وجل، اعتمد عليه، هذا الذي التجأ إليه لا يضره ولا ينفعه، عبد مثله، ضعيف، ذلك هو الضلال البعيد. في عنا ضلال كبير وعنا ضلال بعيد، بعضهم شبه الضلال الكبير لو كان في طريق إلى حمص مثلا، وفي لوحة كبيرة جدا طولها 4 أمتار بعض 3 أمتار مكتوب تدمر على اليمين، رغم هذه اللوحة الكبيرة الواضحة فسفورية مضاءة ليلا، اتجه إلى تدمر وهو يبتغي حمص، نقول له هذا ضلال كبير، اللوحة ما شايفة اللوحة. أما إنسان دخل بطريق مشي فيه 200 كيلومتر، بعد ما مشي 200 كيلومتر عرف أن هذا الطريق غلط، يعني مشى مسافة بعيدة جدا في طريق الضلال. فربنا عز وجل أحيانا يقول الضلال الكبير وأحيانا الضلال البعيد، فقال هذا الذي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. قد يقول لك قائل يا أخي هذا الإنسان الذي سرت معه يعني أعطاني شيء من المال، يعني استفدت منه في الدنيا، صار لي شأن حينما تقربت منه، فربنا عز وجل يعني انسجاما مع تفكير هؤلاء يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني إذا كان هناك نفع فالضرر الذي حصل من هذا الإنسان كبير جدا. هنا في سؤال، كيف يقول الله عز وجل ما لا يضره إن ينفي عنه الضرر، وهون يدعو لمن ضره؟ علماء قالوا الإنسان الذي يعبد من دون الله لا يستطيع أن ينفع ولا أن يضر إلا بإذن الله، ولكن من عبده من دون الله يضره طبعا بأنه يبعده عن الله عز وجل، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، بئس هذا الولي الذي تولاه وبئس هذا العشير الذي عاشره. يعني كل الذي أريده من هذه الآية ألا تنطبق هذه الآية علينا، ألا نعبد الله ما دام الله يعطينا، فإذا منع عنا انقلبنا على وجوهنا. هذه الآية تصف حالة مرضية، بين المؤمنين أناس يعبدونه على حرف، ما دامت الأمور على ما يرام يعبدونه، فإذا جاءت على غير ما يرام لا يعبدونه. أيام الإنسان يصاب بمرض، وقد يكون مرض عضال، هكذا مشيئة الله عز وجل. ألا تحب مشيئة الله؟ هكذا أراد الله، هذه إرادته وهذه مشيئته. لذلك قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. يعني أعلى درجة من درجات اليقين أن ترضى بمكروه القضاء. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. يعني إذا أراد الله شيئا وقع، وإذا وقع شيء أراده الله. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. هذه كلمات يجب أن تحفظونها، يجب أن تحفظوها. إذا أراد الله شيئا وقع قولا واحدا، وإذا وقع شيء فقد أراده الله. وإرادة الله متعلقة بالحكمة، يعني كل شيء أراده لا بد له من حكمة قاطعة، وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق. أما الدليل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الإعزاز خير والإذلال خير، والإيتاء خير والنزع خير. الحكمة متعلقة بالخير المطلق، وإرادة الله متعلقة بالحكمة. وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. هذا هو القول الفصل. لذلك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ما يريد هنا إذا نسبنا الفعل إلى الله عز وجل بمعنى أن الله يمتحن هذا الإنسان، فإذا كان صادقا، فإذا كان صادقا مؤمنا مخلصا هداه، أو تعزل إرادة إلى الإنسان. إن الله يفعل ما يريد الإنسان. الإنسان ماذا يريد؟ يريد الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا أردت الهدى هداك الله، وإذا أردت الضلال أضلك الله، كلاهما يصح. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هناك في قريش أناس غاضهم أن ينصر الله النبي، وأن يعلي شأنه، وأن يمده بأصحابه الكرام، وأن يقدر على يديه فتح البلاد وهداية العباد. كفار قريش غاضهم ذلك، فكانوا يظنون أن الله لن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مدعي، هكذا يظنون، سب آلهتهم، عاب دينهم، هل يعقل أن ينصره الله عز وجل؟ فهم يظنون أن الله لن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام. أما وقد نصره ورفع شأنه وأعلى ذكره وفتح البلاد على يديه وهدى العباد بهداه، غاضهم ذلك، امتلأوا غيظا وحقدا وكادوا ينفجرون. ربنا عز وجل رد عليهم: من كان يظن أن لن ينصره الله، أي سيدنا محمد، في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، ليصعد إلى السماء ثم ليمنع هذا النصر عن محمد، إذا كان بإمكانه أن يفعل ذلك. ما في غير هيك. إذا غاضه أن ينصر الله النبي عليه الصلاة والسلام فليمدد بسبب إلى السماء، ليصعد إلى السماء ثم ليقطع نصر الله عن هذا النبي الكريم. ها هل بإمكانه أن يفعل ذلك؟ إن كان ليس بإمكانه أن يفعل ذلك ماذا يفعل إذن؟ هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هذا لا يذهبن كيده ما يغيظ. هذا المعنى الأول وأوجه المعاني التي جاءت في بعض التفاسير. يعني أيام الإنسان يرى مؤمنا الله عز وجل نصره، رفع شأنه، أجرى على يديه الخير، قد يغتاظ لذلك. الله سبحانه وتعالى حينما يجري الخير على يد إنسان لا ينتظر أن توافق على ذلك، لا ينتظر أن توافق، ولا ينتظر أن تبارك، ولا ينتظر أن تسمح. يعني هذا من معاني هذه الآية. المعنى الآخر أنه إذا الإنسان كان منقطع الرجاء من الله عز وجل، لا يرجو الله عز وجل، سوداوي المزاج، متشائم، هذا موته خير من حياته. يعني الإيمان من لوازمه الثقة بالله والرجاء بالله. في ناس بيأسوا، في ناس سوداويين، يعني يحبون الأخبار المؤلمة السيئة. هؤلاء الناس بعيدون عن حقيقة الإيمان. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني ظن بالله سيء في الدنيا والآخرة، يعني هذا الإنسان موته خير من حياته. هذا معنى. المعنى الثاني، من غاظه أن ينصر الله النبي عليه الصلاة والسلام فليفعل ما يشاء، إن الله ناصر نبيه، وليس بإمكان هذا الذي اغتاظ أن يقدم أو يؤخر. يعني الله عز وجل حينما يرفع من شأن عبد من عباده لا ينتظر من أحد أن يوافق أو لا يوافق. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، والحمد لله رب العالمين.